وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، ودين الله أوثق، وإنما الولاء شرط الله، شرط الله أحق وشرط الله أوثق، نعم، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، القصة اللي يقول خيرت على زوجها، زوجها مغيث، مغيث، وكان عبدا، عبدا، فلما اعتقد خيرها النبي، قال: إن شئت تبقي معه، وإن شئت إن شئت تبقي معه، وإن شئت تفسخ النكاح. تمام، يلا يا خالد، ماذا اختارت؟ فسخ النكاح. وماذا حدث بعد فسخ النكاح؟ كان لما فسخ النكاح كان زوجها مغيثا يجري، كان زوجها مغيث، كان زوجها مغيث، نعم، يحبها حبا شديدا، نعم، وكان يجري خلفها في الاسواق يبكي يريدها، في اسواق المدينه يريدها، نعم، حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديها، نعم، قال: يا رسول الله، اشافع انت ام انا؟ نعم، فقال: بل انا، بل شافع، نعم، فقال: لا حاجه لديك. احسن. اقول: فمرت على انها اختارت الفسق. طيب، ما وجه سياق هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار؟ وجه الكفاءة هنا سيدنا محمد في باب الكفاءة والخيار، أن الزوجة الآن أصبحت حرة، والزوج عبد، والكفاءة غير متساوية بين الحر والعبد. هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟ لا، في الخيار. في الخيار. وربما في الكفاءة أيضا، لأن الحر غير مكافئ للعبد، وربما لا يدخل في شيء منهما. لا، لا يدخل. طيب، يدخل في الخيار لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. تمام، إذا هو من باب الخيار، لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب، في هذا الحديث، فأيها أثبت؟ أنه عبد. متأكد؟ عن ابن عباس. إذن الراجح أنه عبد. طيب، ما تقول في رجل أسلم ومعه 7 نساء؟ ماذا نقول له؟ أسلم وله 7 نساء، نعم، قلنا أختر 4 منهم. 4 منهم، قلنا 4 منهم. 4 منهم. 4 منهن. 4، لأن المميز والمعدود على خلافه. أي نعم. شوف، من 10، من 3 إلى 9 يكون المعدود على، يكون العدد على خلاف المعدود. تقول 3 رجال و3 نساء، عرفت؟ طيب، إذن يختار 4 ولا 4؟ إيه أنت؟ 4. طيب، لو كان 4 التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا، هل له ذلك؟ أو نقول اختار 4 بشرط أن يكون النكاح هنا الأول؟ اختار سواء متقدمات أو متوسطات أو أي نعم. لماذا؟ مع أن ما زاد على 4 يكون نكاحه فاسدا. الأصل في هذا 4 صحيح. يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج 5، فالذي يفسد الخامسة، نكاح الخامسة. لكن لماذا هنا ما لا نقول اختر 4 الأوليات؟ لأنه ربما تكون أحب إليه. حتى لو هو مسلم تزوج 5 أحب إليه من الأولى. لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ لأنه كان كافرا غير ملتزم بأحكام الإسلام. واضح؟ طيب، في هذه المسألة يا اسمك محمد سعد. طيب، أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟ أسلم ومعه أختان. أقول له طلق أيتهما شئت. أيتهما شئت، ما نقول طلق الأخيرة. لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم اختان فنكاح الثاني باطل. لأن في الأصل كانت في الكفر. نعم، صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب،